السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا ليكم من روم ام سي ديالوج عبر البالتو. حيا الله كل الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم. طيب يا إخوة، الموجود يرفع يده، بارك الله فيكم. الموجود يرفع يده، أحسن الله إليكم. حيا الله أخونا الحبيب عبد الرحمن، حياك الله أخي الكريم، حللت أهلا ونزلت سهلا. الصوت واضح يا إخوة أم أرفع من الصوت؟ الصوت واضح. طيب، خير إن شاء الله، وفقك الله أخي الكريم عبد الرحمن. طيب إن شاء الله يا أخي الكريم، يعني بالنسبة لموضوع أو لعنوان هذه الدرس إن شاء الله، يعني سنتكلم عن النصوص التي أوردها متى لضيق الوقت، ويعني أن الوقت لن يكفينا. أنا ما عملت ريبورت، أنا ما عملت إن ريبورت لفارس، يعني ممكن البرنامج عمل له ريبورت، لكن خير إن شاء الله. سمعتم يا إخوة التغيير في عنوان المحاضرة، ستكون عن متى، وإن شاء الله إن قدر الله يعني البقاء واللقاء نتكلم في محاضرة أخرى عن باقي الأناجيل، وإن يعني أسعفنا الله سبحانه وتعالى بوقت وبارك لنا في هذا الوقت نتكلم عن باقي النصوص، يعني النصوص يعني محضرة وموجودة، لكن فقط يعني لضيق الوقت نختصر يعني في إنجيل واحد، وفي محاضرة أخرى نتكلم عن نتكلم عن باقي الأناجيل وكيف أوردت باقي الأناجيل تلك النصوص ونفندها إن شاء الله جل وعلا. طيب يا إخوة، الذي يسجل يبدأ الآن التسجيل، الذي يسجل يبدأ الآن التسجيل. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. ثم أما بعد، أشهد أن الله هو الإله وأنبذ الرجس ولا أعبد سواه، والحمد لله مصليا على محمد خير نبي أرسل. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.

32 ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل ولكن بعد قيامي أسبقكم إلى الجليل. لو رجعنا للترجمة لترجمة إنجليزية في نفس الإصحاح ونفس العدد نقرأ بعد after I'm rising again I will go before you into الجليل. الله أكبر الله أكبر. والله يعني المسيح كان يحدثهم عن قيامه من الموت بعد الصلب؟ لا، ذلك يتعارض مع نصوص صريحة تدل على عدم معرفتهم أنه سيقوم أصلا، كما في يوحنا 20:9 لو تنزل النص يا إخوة يوحنا 20:9 هم ما كانوا يؤمنوا بأنه يتحدث عن قيامه من الموت بعد الصلب إطلاقا. ننزل النص يوحنا أحسنت، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات، ما كانوا يدرون شيء اسمه قيامة المسيح من الأموات. هذا بفرض أن موضوع قيامه من الموت يعني حقيقة، ولكنه ليس كذلك كما سأبين إن شاء الله. ترجمة كلمة قيامة خاطئة في الترجمة الصحيحة في متى 26:32 ولكن بعد قيامي، هذه ترجمة خاطئة ترجمة خاطئة. لما قرأت الترجمة الإنجليزية إيش فيها يا إخوة؟ but after I'm rising يعني أنا لكن بعدما أرفع أو عندما أرفع، هذه هي الترجمة الصحيحة. تسأل أي طفل في المرحلة الابتدائية وتقول ما معنى هذا؟ ما معنى بعد after I'm rising؟ سيقول لك لكن بعدما أرفع. الصيغة الإنجليزية هذه التي قلتها هي مبنية للمجهول، بمعنى أنه سيرفع، سيرفعه الله جل وعلا. وإذا ترجمت بمعنى القيام، ترجمت هذا النص بمعنى القيام، كان لابد أن يقال سأقام بصيغة المبني للمجهول يا إخوة، ليس بصيغة الاسم قيامتي، بصيغة المبني للمجهول، أي سيقول سأقام وليس بعد قيامي، ليس قيامي وإنما سأقام. تمام؟ ربما يعني أسيء فهم النص، وهذا يعني وارد، أصبح أمرا مسلما به، يعني هذا أسيء فهم النص بدون قصد، ونلتمس العذر لهم. المشكلة أن هذا الخلل في الترجمة وقع عن طريق الترجمة من لغة المسيح من اللغة الآرامية إلى العبرية، ثم ترجم لليونانية وضاع الأصل. الأصل ضاع يا إخوة، الأصل العبري والآرامي ضاع لليونانية من العهد الجديد الآرامي، وسميت الترجمة اليونانية أصلا ولكنها ليست بأصل. ثم جاءت بعدها ترجمة إيش يا إخوة؟ بعد الترجمة اليونانية جاءت ترجمة جيرون للاتينية، التي ترجمها للاتينية، ثم العربية والإنجليزية. ويقول الكتاب مقدس، يعني سبحان الله، يقول الكتاب محفوظ، يعني سبحان الله، يعني أين من الفولغاتا؟ طيب أين النص الأصلي يا إخوة؟ أين النص الأصلي يا فيصل؟ يا فيصل أين النص الأصلي بلغة المسيح الآرامية حتى نعرف ماذا قال المسيح بالضبط؟ طبعا الترجمة من لغات وسيطة أو من لغات ضاع، أي نص ضاع، ما في أصل إطلاقا. لكن ماذا قال المسيح؟ يبقى هذا الأمر يغز سر من أسرار الكنيسة، إضافة سر آخر، السر الثاني في أسرار الكنيسة. ماذا قال المسيح؟ ما في أي نص نعتمد عليه حتى نعرف ماذا قال المسيح. طيب لو جربت أن تترجم نصا، أي نص، تجد أنك تترجم ما فهمته، صح يا إخوة أم لا؟ تترجم ما فهمته، ما تستطيع أن تترجم الترجمة الحرفية. حتى القديس جوجل تراديشن لما تضع له النص باللغة الإنجليزية أو اللغة العربية ما يستطيع أن يترجم النص ترجمة حرفية إطلاقا. تجد الكلام متبعثر، كلام يعني ليس له إطلاق، ليس له أي معنى، متراكب ومتضارب، وكلمة في الأول وكلمة متقدمة وكلمة متأخرة. وربما يكون عندما تترجم هذا النص يكون فهمك خاطئا، ومعروف أن بكل لغة أساليبها وطرقها واستعاراتها وكناياتها، والمترجم يترجم حسب فهمه للنص أو يترجم حرفيا والنص معنى مجازي كتشبيه أو نحوه أو نحو ذلك. فالمسيح قال ما روي عنه في الأناجيل بلغته الآرامية، والآن فقد هذا النص الآرامي، والموجود الآن ترجمت ما قاله باليونانية ويسمونها أصول، ثم ترجمت الترجمة اليونانية للإنجليزية أو العربية، فما بين أيدينا الآن يقول هو ترجمة الترجمة لما قاله المسيح. فأين النص الآرامي؟ ده حتى هذا الكتاب المقدس والله لو ورد على علم الحديث لما قبلوه بدينار. تخيلوا يا إخوة هذا الكتاب المقدس أو أسانيد الكتاب المقدس أو الأسفار هذا الجديد لو وردت على علم الحديث أو على قواعد التحديث عند أهل الحديث والله ما قبلوا منه حرفا. فيقولون كتاب مقدس، يعني أي قداسة فيه، يعني أعطونا نص الآرامي حتى نقول أنه مقدس. ومن هنا يا إخوة نثبت أن المسيح يحدثهم عن رفعه، والترجمة من اللغة الأخرى غيرت المعنى تماما، وللأسف يعني تفقد الحقيقة مع ضياع النص الأصلي الذي هو بالآرامية. طيب ماذا عن قول المسيح مقدس؟ طيب ماذا عن قول المسيح سوف أسبقكم إلى الجريد؟ والله يقبع سؤال جميل جدا، كيف يقول لهم سوف أسبقكم إلى الجليل ومن الجسد قد مات؟ يعني كيف سيسبقهم إلى الجليل؟ يعني من أين؟ يعني أجهنم من هلكوت الذي ذهب فيها لمدة 3 أيام قريبا من الجليل، يعني في نفس الدرب قريبا من الجليل. يعني سبحان الله ما زال الناهوت يصير بقوانين الناسوت، وعلامات الاستفهام هذه ستظل إن شاء الله في هذه المحاضرة تطرح علامة استفهام كثيرة. طيب يكمل يا إخوة متى 26 على 33، من العدد 33 لـ39. طيب متى 26 على 33، فأجاب بطرس وقال له وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك فيك. يعني بطرس يقول للمسيح إن شك الجميع فيك أنا لا أشك فيك. طيب قال له يسوع الحق أقول لك أنك في هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات. فقال له بطرس ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك. هذا هكذا قال أيضا جميع التلاميذ. حينئذ جاء معهم يسوع إلى بيئة يقال لها جثيماني، فقال للتلاميذ اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلي هناك. ثم أخذ معه بطرس وابني زبدي وابتدأ يحزن ويكتئب، فقال لهم نفسي حزينة جدا حتى الموت، وإن كنت ها هنا يصير موت. قال النص الآخر ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. حي الله أخي الكريم الحجاج. طيب هذه النصوص تقول لنا باختصار المسيح كان مكتئب وحزين. طيب لماذا؟ طب وكان يريد أن يصلي نفسه حزين حتى الموت ثم يصلي ثم يدعو إلهه يا أبتاه، يقول يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس. أين الذين يقولون أنه نزل ليصلب ليروا هذه النصوص يا أبتاه إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس؟ فليأتوا ليقرأوا هذه النصوص أم أنهم عريان أم على قلوب أقفالها؟ يطلب من الله جل وعلا أن لا يموت، أن يزيح عنه الكأس. يبحث يا إخوة في أي تفسير الكتاب المقدس تجد أن كلمة الكأس هنا فسروها بكأس الآلام، أي بما سيقع للمسيح من الصلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ المسيح يطلب من الله أن لا يموت وأن لا يستطيع قتله وصلبه. هل عندك لبس في الفهم يا مسيحي؟ طبعا لا، فالنص واضح، يعني النص يشرح بنفسه، لا يحتاج لا إلى تفسير ولا إلى تأويل ولا إلى قول شاذ إطلاقا. طيب هل الله سبحانه وتعالى استجاب له؟ هذا سؤال جوهري.

أو حتى لا يفهم أحد هذه النصوص، وبالتالي يصبح القس أو القنص أو الأسقف أو الشماس أو الكاهن هو المصدر الوحيد لفهم الكتاب المقدس. نصل الآن لنتيجة مهمة جدا. أولا، شيء ما كبير سيحدث. ثانيا، التلاميذ كلهم سيشكون فيه في المسيح. ثالثا، المسيح يأمرهم بالصلاة والتهجد حتى لا يضلوا. طيب نحتاج لتفكير منطقي، فأنا لا أدري عن أين التفكير المنطقي عند هؤلاء المسيحيين. نكمل يا إخوة، نزلنا النص متى 26 على 42، متى 26 على 42، ها؟ فمضى أيضا ثانية وصلى قائلا يا أبتاه إن لم يمكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك. سبحان الله، أين المسيحيين يروا هذا النص يعني؟ فإن قالوا أنه نزل ليصلب نقول فيما يدعو الله أنه يصلب، وإن قالوا أنه لا يريد أن يصلب نقول إذا فليعيدوا أنتم إرادتهم وإلهكم ضعيف ما استطاع أن ينقذ نفسه. أنتم الآن يعني بين فك الأسد، أنتم الآن بين سؤالين أحلاهما مر. أحسنت. My father, if this cup may not pass away from me except I drink it, they will be done. أحسنت. تمام يا إخوة، هم بين أمرين أحلاهما مر، ها؟ هم بين أمرين أحلاهما. إن قالوا أنه نزل يصلب نقول فلماذا يدعو الله جل وعلا أن يزيح عن الكأس ولا يصلب؟ إن قالوا أنه جاء ليصلب إن قالوا أنه ما كان يريد أن يصلب نقول إذا فاليهود أنت بما أرادوا وإلهكم ضعيف ما استطاع أن ينقذ نفسه، وهكذا أنتم بين فكي أسد، فأين تذهبون؟ طبعا باعتبار اتحاد الأخوة بين الآب والابن والمسيح، فإن كاتب الإنجيل مجنون يعني يهلوس، لأنه يقول واحد الأخوة يقول إن المسيح يصلي لنفسه ويدعو نفسه ويريد أن ينفذ مشيئة نفسه ويتمنى أن تخلصه نفسه من الموت. يعني أنتم تسبون المسيح بهذا سبا قبيحا والله العظيم، فانفصام هذا انفصام للشخصية، يعني محاذف للنفس بهذه الطريقة هذا انفصام للشخصية، يعني شيء عجيب. لم أرى أحد يعبد نفسه من قبل، فهل يعبد المسيح نفسه والآب فيه؟ هو يعبد الآب والآب فيه، يعني يعبد نفسه يعني يصلي لنفسه. فأفيقوا يعني يا من تسبون كل من تحبون. يسوع الإله يسوع الإنسان، لذا يسوع الإنسان يعبد يسوع الإله والكل فيه، يعني هو يسوع يسوع يعني يعبد نفسه. تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبير. طيب بعض المتفلسفة يقولون إن المسيح كان يعبد اللاهوت والمسيح كان يمثل الإنسان الخاطئ إلى آخر هذه الخزعبلات وهذه الدراما التي يقولونها ويصدقها البعض يعني برحاب السبب. موضوع الناسوت واللاهوت فلسفة فارغة، أنا لا أريد أن أتكلم عن هذا الموضوع لأنني سوف أنجرف حول هذا حول قضية ارتباط الناسوت باللاهوت. نتكلم إن شاء الله بطريقة بغزالة عن الناسوت واللاهوت، نقول اخترعوها ليسوغوا لأنفسهم عبادة الإنسان. فعندما يسألهم أحد عن المعجزات يقولون لاهوت، وعندما يسألهم عن التغوط المسيح يقولون ناسوت، نسألهم عن أكل المسيح يقولون ناسوت. نقول لهم أي نبي يمكن أن نطبق عليه نظرية الناسوت واللاهوت هذه؟ فقد يقول بعضهم يعني أمثالكم أن النبي محمد كان يشق شق القمر ونبع الماء من بين أصابعه، يقول هذا لاهوت، بينما كان يصلي لله ويقوم الليل ويأتي نساءه ويأكل، يقول هذه أشقة هذا ناسوت، يعني نبيكم إله فيه لاهوت وناسوت. أي ضلال هذا؟ أي ضلال هذا؟ لما يحتاج الله جل وعلا إلى هذه التمثيليات؟ يصلي لنفسه ويعمل نفسه وينزل في بطن امرأته ويعمل الله حتى يصلبوه مكفرا عن خطيئة من؟ عن خطيئة الإنسان، عن خطيئة الإنسان اتبع أهواءه وشهواته ليرضي الإنسان. ثم ينسى أن يقول للناس أنا الله. بعد كل هذه الدراما الإله ينسى أن يقول أنا الله ويترك الموضوع لذكائكم يا نصارى يا مسيحيين. والله هذه الضلالات تؤدي بنا إلى يعني الهذيان، إلى أن نتكلم بأسلوب هزلي يعني. طيب نرجع للنص، نقرأ فيه: فلتكن مشيئتك ولكن ليس كما أريد أنا. أي نعم. فلتكن مشيئتك ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. انظر إلى الأدب في الدعاء، أدب يتأدب في مخاطبة الله جل وعلا، أدب متسبب في دعاء المسيح عليه السلام. انظر إلى العبودية، عبودية محترمة فيها يعني فيها أدب بين المعبود وبين العابد. ولاحظ أننا نستخلص يعني من هذا النص أن للآب مشيئة وللمسيح الابن مشيئة مختلفة تماما، مشيئة مختلفة تماما. يقول فلتكن مشيئتك، فإن كانت مشيئة الآب هي مشيئة الابن الذي هو المسيح، ما قال فلتكن مشيئتك، لأن بالطبع مشيئة الآب هي مشيئة الابن، ها، والمسيح يخضع لمشيئة الآب، وعلى ذلك فهما مشيئتان. فمضى أيضا وصلى يا أبتاه إن لم يكن أن تعبر عني هذه الكأس إلا أن أشربها فلتكن مشيئتك ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. طيب من يقول بأنهما مشيئتان متساويتان بل مشيئتان، مشيئة عبد ومشيئة إله؟ هذا ضال، هذا ضال. وصدق بولس وهو كذوب حين قال في كورنثوس الأولى 15 على 28، كورنثوس الأولى 15 على 28 يا إخوة، كورنثوس الأولى 15 على 28: ومتى أخضع له الكل فحينئذ الإبن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل، فحينئذ الإبن نفسه أيضا سيخضع للذي أخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. الإبن خاضع للآب، الإبن خاضع لله جل وعلا، الإبن خاضع لله سبحانه وتعالى، سبحانه جل في علا. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا هو العقل، فلا يستقيم الكون إلا بإله واحد، والباقي كله خاضع له جل وعلا. الأنبياء 22: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. طيب نكمل متى 26 على 43، 43 و44، متى 26 43 و44. نقرأ الآتي: ثم جاء فوجدهم أيضا نياما إذ كانت أعينهم ثقيلة، فتركهم ومضى أيضا وصلى ثالثة قائلا ذلك الكلام بعينه. كيف يا إخوة؟ صلى ثلاث مرات وقال نفس الكلام، صلى ثلاث مرات وقال نفس الكلام، طلب من الله أن ينجيه من الموت، وما زال القوم نائمون. يعني نستغرب من حكى هذا طالما أنهم نائمون، يعني أن التلاميذ نائمون فمن حكى لنا هذه القصة؟ متى 26 على 45، متى 26 على 45: ثم جاء إلى تلاميذه وقال لهم: ناموا الآن واستريحوا، هو ذا الساعة قد اقتربت، وابن الإنسان يسلم إلى أيدي الخطاة. الآن يقول لهم ناموا واستريحوا؟ لا لا لا لا يا إخوة، لا، انتظروا لحظة. قبل الثلاث صلوات، لاحظوا معي يا إخوة حتى يعني تستوعب الأمر، قبل الصلوات كان حزين ومكتئب وتكاد نفسه أن تموت من الحزن، كان يريد أن يصلي لله جل وعلا وصلى بحرارة حتى كان عرقه يتقاطر كالدم، وأمر أتباعه بحراسته وعدم النوم خوفا من اليهود. وصلى ثلاث مرات، بعد كل صلاة كان يطمئن أو يطمئن أصحابه ويقول له ناموا، دعا الله بخشوع وتذلل أن ينجيه من الموت. بعد كل هذه الأمور شو يا إخوة وقع شو يا إخوة بعد كل هذه الأمور يقول ناموا واستريحوا. الله الله الله الله. يعني في أول الليلة كان مكتئب، كان يأمرهم بالاستيقاظ والصلاة. ماذا حدث؟ ماذا حدث يا إخوة بعد الصلاة؟ ماذا حدث بعد الصلاة؟ كان مطمئن وهو يقول لهم ناموا ناموا مستسلمون للموت. عرف أن يهوذا هو من سيسلم. كل هذه الأمور وقعت متى؟ وقت نوم أتباعه، أي وقت نوم التلاميذ، وقت نوم التلاميذ. ألا تظنون معي يا إخوان أن شيئا ما وقع أثناء نوم أتباعه؟ ها؟ ألا تتفقون معي على هذا الأمر؟ يعني شيء وقع قبل أن يصلي المسيح، وبعدما صلى المسيح ونام التلاميذ أصبح هناك مسيح آخر، أصبح هناك كلام آخر، كأن الكلام السابق الكلام اللاحق نسخ الكلام السابق وأصبح كلام يعني شخص متحدي. في الأول كان المسيح يدعو الله خائف ويصلي بحرارة شديدة، لكن بعدما نام التلاميذ وصلى لله إيش وقع؟ أصبح مستسلما للموت مطمئن، وعرف وأخبر أن الذي سيسلمه قد اقترب. طبعا المسيحيين يسألون، قد يسأل المسيح لا يقول ما تريد أن تقول يا الباحث؟ أنا أقول ما يجول برأسك الآن. نعم، الله جل وعلا أخبره أنه منجيه وسيصل بمكانه أحد أتباعه على الأرجح. على الأرجح، ولهذا تجد الرجل المصلوب مستسلم، لم يشتم اليهود مع أنه كان يعرف بشكل اليهود، كان في مناظراته يشتم اليهود والفريسيين ويتجادل معهم كما كان يفعل المسيح، وكان يعني يقف أمامهم صلبا ويقف أمامهم بالحجة ويناظرهم ويبين لهم ركاكة ما فيه، ويقول لهم أنتم تعلمون تعاليم إيش يا إخوة؟ هي وصايا الناس. أنتم تعلمون تعاليم هي وصايا الناس. فاليهود أنفسهم شكوا فيه، أصحاب المسيح شكوا فيه، ما مدلول ذلك؟ قال تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. أنا متحرز يعني من أن أستدل بالآيات القرآنية لأنني وطنت منها جنب الأول، أردت أن أتكلم عن نفسه في الكتاب المقدس. أبع الكتاب المقدس هو يحدث نفسه بنفسه. يعني الكل وقع في الشك، حتى بيلاطس يا إخوة كان يسمع عن المسيح أمور عظام، كان يسمع بأنه نبي من عند الله، رسول من عند الله، كان يبكت اليهود على أفعالهم ويفضحهم، وكان يزور في الهيكل ويقلب موائد الصوارفة وباعة الحمام، وكان يقول لهم بيتي بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. كان البيلاطس والوالي كانوا يسمعون عن هذه الأمور العظام، فعظموه وجعل المسيح يعني فوق أي تهمة قد تنسب إليه. لكن لما حضروا هذا الشبيه، هذا الذي صلب أو هذا المسيح، يعني استهزأ به الوالي، حتى قال الكتاب المقدس استهزأ به الوالي هو وأتباعه هو والجنود. كان يسألون سؤال ما يرد، يقول رد عليه ما يرد. فشك فيه بيلاطس، شك فيه اليهود، شك فيه التلاميذ، شك فيه بيلاطس، سأل كل حوله شكوا فيه. أبعد هذا الأمر تقولون أن المصلوب هو المسيح؟ طيب نكمل يا أخت الكريمة الجزائرية، متى 26 على 46؟ من 46 ل 50، متى 26 من العدد 46 ل 50؟ طيب ينزل يا أخوة أحدكم ينزل النص متى 26 العدد 26 ل 50 لو أمكن يا أخوة بارك الله فيكم لو أمكن تنزل النص متى 26 على 46 من العدد 46 ل 50 أظن قوموا ننطلق قوموا ننطلق هو ذا الذي يسلمني قد اقترب أي نعم قوموا ننطلق هو ذا الذي يسلمني قد اقترب وفيما هو يتكلم إذا يهوذا أحد الاثنى عشر قد جاء ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب والذي أسلمه أعطاهم علامة قائلة قائلا الذي أقبله هو هو أمسكوه فللوقت تقدم إلى يسوع وقال السلام يا سيدي وقبله العدد 50 فقال إيش فقال له يسوع العدد 50 يا إخوان فقال له يسوع يا صاحب لماذا جئت حينئذ تقدموا وألقوا الأيادي على يسوع وأمسكوا يقول أن الذي سيسلمه يهوذا يقترب منه ويهوذا يقول اليهود أنه سيقبله حتى يعرفوه حتى يعرفوه يعني المسيح ما كان معروفا عند اليهود ما كان معروفا عند الكهنة يعني سبحان الله يعني جعل القبلة بداية عن يعني هذا النص يوحي لنا بماذا يفسر نفسه بنفسه ويقول ماذا يعني ما نحتاج إلى تفسير عقيم ماذا يقول هذا النص يقول حتى يعني لو أن اليهود رأوا المسيح اليهود رأوا المسيح لم يعرفوا حتى لأن رأوه رأي العين هكذا أذن جاءوا إليه بالليل ولكن جاءوا بنار وجاءوا بحطب وبإنارة فكانوا يرون المسيح أنا أسلم لهم بأنهم جاءوا في الصباح يعني حتى لو رأوا المسيح في الصباح على ضوء الشمس ونظروه هكذا نظرة الشخص للشخص الآخر لم يعرفوه لهذا كلف اليهود بماذا بأن يفعل ماذا بأن يقبله بأن يقبل المسيح حتى يعين لهم من هو المسيح من بين هؤلاء التلاميذ وكأن التلاميذ وكأن اليهود والكهنة والفريسيين والجند جند الرومان كانوا يعرفون بأن المسيح يستطيع أن يغير شكله كان يستطيع أن يغير شكله وهذا ورد في الكتاب المقدس يعني تغيرت هيئة المسيح أمام التلاميذ صح ولا لا يا أخوان ها في مرقس 9:2 على الله يكون يعني أعطيتكم الإحالة الصحيحة مرقس 9:2 مرقس 9:2 يا إخوة وبعد 6 أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وصعد بهم إلى جبل عال منفردين وحدهم وإيش وتغيرت هيئته قدامهم وتغيرت يعني كان يستطيع أن يغير هيئته فلهذا كلفوا يهوذا بأن يقبله حتى يمسكوا أو حتى يقبضوا على المسيح الحقيقي يعني والله كلام في غاية الصعوبة يعني يحتاجون لخائن يدلهم على شخصية كانت معروفة عند المسيح عند اليهود المسيح أطعم 5000 ب5 رغائف يعني شخص كهذا غير معروف شخص كهذا غير معروف يعني بالطبع لا هذا ليس المسيح هذا ليس الذي صلى لله لكي يحميه بالتأكيد وكل الصلب يعني الصلب كله معتمد ومتفرد في ماذا في القبلة إنجيل يوحنا يا أخوة لا يدرك شيئا على إطلاق عن هذه القبلة يعني ما تجد في إنجيل يوحنا شيء عن هذه القبلة أن المسيح قبل أن يهوذا قبل المسيح والتناقض هذا التناقض يؤكد التخبط في واقعة أساسية هذه ناهيك أنه ليس هناك ما يؤكد أن يهوذا قبل المسيح كما تعلمون بأن الجند جاءوا ليقبضوا على المسيح في الظلام، فما أدراهم أن يهود قبل المسيح. لا تنسوا يا إخوة أن المسيح كان يعني مؤيد من قبل الله جل وعلا بمعجزات كثيرة مثل التي ذكرنا ومثل التي سنذكر الآن، كما في يوحنا 8:59، ثم يوحنا 8:59، يوحنا 8:59، ها يوحنا 8:59، يوحنا 8:59، فرفعوا حجارة فقاموا أخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينته أو مدينته النبي عليه، حتى يطرحوه أسفل أن هو فجاز في وسطهم ومضى. تمام. فرفعوا حجارة ليرجموه أن يسوع، فاختفى وخرج من الهيكل، اختفى من أمانهم بسهولة. يعني كانوا يعرفون بأن المسيح لا يستطيع أن يختفي من أمانهم، وكهذه معجزة أيضا الله جل وعلا بها المسيح عليه السلام. كذلك في يوحنا 10:93، الله المستعان. يوحنا 10:93، أنا سأقرأ إن شاء الله يعني من ذاكرتي. يوحنا 10:93، فطلبوا أيضا أن يمسكوه فخرج من أيديهم. هذه معجزات تبين أن الله جل وعلا كان يعصم المسيح من كيد اليهود ومكرهم في كل وقت وفي كل حين، كما قال المسيح: وأنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. طيب نكمل مع متى. متى الإصحاح 26 العدد 51. وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه، فقال يسوع: رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيش من الملائكة؟ فقال له يسوع: فكيف تكمل الكتب؟ أما هكذا ينبغي أن يكون. في تلك الساعة قال يسوع للجموع أنه كأنه على لص خرجتم بسيوف. لاحظوا هذا الكلام، كأنه على لص خرجتم بسيوف وعصي تأخذوني، وكل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل. ولم تمسكوا. يعني كان معه يعلم في الهيكل وكان في يهوذا يمسكه. كان معه كل يوم يعلم في الهيكل، لكن في الأخير كلف يهوذا ليمسكوا المسيح. العدد 56: وأن هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء، حينئذ تركوا التلاميذ كلهم وهربوا. يعني ارتدوا عنه، يعني تركوا المسيح، شكوا فيه فتركوه وهربوا. لاحظوا يا إخوة أن بعدما أمسكوه كانوا يستلون سيوفا، فقطع أحد أتباع المسيح وهو بطرس قطع أذن عبد رئيس الكهنة. فهم يعني يحاولون ما إيش يا إخوة؟ بطرس يحاول ماذا؟ يحاول أن يخلص المسيح، أو يمثلون على الأرض، يمثلون أن أمام اليهود بأنهم يدافعون عن المسيح.

فكيف يكون جالسا على يمين قوة؟ يعني كلام محير من الآن. يقول من الآن المسألة الذي سيصلب المصلوب، يقول من الآن تغفرون ابن الإنسان. إن كان هو المسيح فكيف يكون على الأرض ويكون في السماء؟ يعني هو جالس على يمين القوة وفي أيدي اليهود. وكلمة على يمين القوة يا إخوة هي ترجمة حرفية خاطئة. خلي بالكم يا إخوة، هذه الترجمة حرفية خاطئة. لأن ماذا؟ لأن يمين القوة هي استعارة مكنية. يعني إيش؟ يعني هي في حفظ القوة، ها؟ في حفظ القوة. فنلخص النص ونقول من النص الآن المسيح في حفظ القوة، ومن الواقع الآن المسيح في أيدي اليهود. من النص الآن المسيح في حفظ القوة، في حفظ القوة بالمعنى أي في معية الله، في حفظ الله، في كينونة الله، في قوة الله جل وعلا. الآن من النص الذي تكلمنا فيه، من الآن تبصرون بإنسان جالسا عن يمين القوة. النص الأصلي فيه الآن المسيح في حفظ القوة. الآن من النص، هذا نص يقول المسيح في حفظ القوة. لكن الواقع أن اليهود ينهون المسيح، بمعنى أن المسيح في أيدي اليهود. فإن كان هذا هو المسيح فكيف يكون عن يمين قوة الله، عن يمين قوة الله وفي نفس الوقت يكون في أيدي اليهود؟ لأن المنارة القديمة يا أختي الكريمة ما يشتغل، لأن التطبيق تم تحديثه حل النسخة الأخيرة من المنارة. تمام يا إخوة؟ يعني هذان نصان يعني أحلاهما مر، كما أقول أحلاهما مر. وهم بين فكي الأسد مرة أخرى. من نكذب؟ نكذب النص؟ فما نكذب؟ أم نكذب الواقع يا إخوان؟ اللهم إن كذبنا الواقع يعني هذه ورطة. أنا عن نفسي أصدق أن المسيح في حماية الله، في معية الله، في حفظ القوة، في حفظ قوة الله جل وعلا. وفي نفس الوقت أصدق الواقع ولا تعارض، لأن الذي في أيدي اليهود إيش يا إخوة؟ اكتبوا على التكس، الذي مع اليهود من؟ ليس المسيح، إنما هو الشبيه. وصلت يا إخوة الفكرة أن لم تصل؟ إن لم تصل أعيد الكلام إن شاء الله. هل وصلت الفكرة يا إخوة؟ هل وصلت الفكرة أم أعيد؟ ها يا إخوة، أعيد الكلام أم وصلت؟ أعيد الكلام يا أخي الكريم فيصل، ما فهمت يا أخي الكريم فيصل؟ أعيد الكلام. ها يا أخي الكريم فيصل، أعيد الكلام. طيب ننزل النصوص. متى 26 على 65؟ متى 26 على 65؟ ها متى 26 على 65؟ فمزق رئيس الكهنة حينئذ ثيابه قائلا قد جدف، ما حاجتنا بعد إلى شهود، ها قد سمعتم تجديفين. ماذا ترون 66 يا إخوة؟ ماذا ترون من العدد 65 إلى العدد 75؟ ماذا ترون؟ فأجاب وقال أنهم استوجبوا اليوم. حينئذ بصقوا في وجهه، بصقوا على الإله ولكن الإله، وآخرون لطموا الإله قائلين تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك، يعني يستهزئون به. أما بطرس فكان جالسا خارجا في الدار، فجاءت إليه جارية قائلة وأنت كنت مع يسوع الجليلي؟ فأنكر قدام الجميع قائلا لست أدري ما تقولين. ثم إذا خرج إلى الدهليز رأته أخرى فقالت للذين هناك، وهذا كان مع يسوع الناصري، عدد 72. فأنكر أيضا بقسم أن لم يقسم بالله. تخيل بطرس صخرة الكنيسة، مؤسس الكنيسة الذي قال عليه المسيح عليك يؤسس كنيستي، يقسم بالله أنه ما يعرف المسيح، يقسم بالله أنه ما يعرف المسيح. هذا هل هذا مسيحي؟ يعني سبحان الله. يقول لن أنكرك حتى وإن الطاق إلى الليل فلأنكرك، ولكنه الآن هو يقسم بالله وينكره مع القسم. فأنكر أيضا بقسم أني لست أعرف الرجل. وبعد قليل جاء القيام وقال لبطرس حقا أنت أيضا منهم فإن لغتك تظهرك. فأربع سبعين فابتدأ حينئذ يلعن. لا لا يا أخوة، لازم نتوقف في هذا النص. فابتدأ نزلنا النص يا أخوة 74، فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف أني لا أعرف الرجل وللوقت صاح الديك. طبيعي يا إخوة أن الشخص، أنا بطرس لما سألوه ماذا قال له، ها ماذا قال له؟ قال له أنت تعرف يسوع الناصري، أنت تعرف يسوع الناصري، أليس كذلك؟ لو متفقين يا إخوة، يا إخوة اكتب رقم واحد، سترون أن بطرس كان يلعن المسيح. بطرس كان يلعن المسيح، ها؟ فابتدع حينئذ يلعن ويحلف أني لا أعرف الرجل. يلعن من يا إخوة؟ يلعن المسيح. بطرس يلعن المسيح. الطبيعي هم يسألون هل تعرف المسيح؟ لا، الطبيعي سيعر ويلعن المسيح، يلعن يسوع الناصري، يقول لعنة الله عليه فأنا لا أعرفه، وأحالف بالله جل وعلا وقال أني لا أعرف الرجل وللوقت إيش صاح الديك. طيب العدد 75، فتذكر بطرس كلام يسوع الذي قال له أنك قبل أن يصيح الديك تنكرني ثلاث مرات، فخرج إلى خارج وبكى بكاء مرا. هل تلاحظون شيئا يا إخوة في هذه النصوص؟ الجارية عرفت بطرس أنه تلميذ المسيح، صح يا إخوة؟ الجارية عرفت أن بطرس تلميذ المسيح، صح يا أخوة ولا لا؟ أي نعم. فبالله عليكم ألا تعرف المسيح حتى يكلف يهوذا ليقبله؟ أي نعم، ندم وبكى. هي عرفت أن بطرس تلميذ المسيح، عرفت أن بطرس من تلاميذ المسيح، لكن ما تعرف أن ما تعرف المسيح نفسه، ما تعرف أن المسيح نفسه، ما تعرفه، ما تعرف شخصه. بالطبع تعرفه، هذه جارية، جارية من جوار الكهان. والله أمر غريب جدا، يعني نصوص عندما تفهمها تقف على أمور خطرة جدا. يعني هذه جارية، جارية تعرف بطرس وتعرف المسيح لأنها رأته معه، فما ذلك بالكهان؟ ما ذلك برؤساء الهيكل؟ ما ذلك برؤساء الفريسيين وبمعلم الشريعة؟ ما ذلكم بالجنود؟ ما ذلكم بالرومان؟ هم يعرفون المسيح، يعني معرفة حقة. كل هذه النصوص يعني تصب في موضوع واحد، أن المسيح ناصر. فلم يسألون عن هويته، ولم يحتاجون خائنا ليقبله ليعرفوا أن الذي يقبله هو المسيح. لما يحتاجون خائنا؟ لما كل هذا؟ لما كل هذا يا مسيحيين؟ أيكم يجيب جوابا؟ لما يحتاجون لخائن ليقبل المسيح مع أنهم يعرفون المسيح؟ إلا إن كانت لهم أخبار وأقوال بأن المسيح يستطيع أن يغير هيئته. فهنا نتوقف ونعلم بأن المسيح ناصر لأنه غير شكله. وإذا قارنا وجئنا بنصوص قرينة تعدد هذا القول، نقول بأن المسيح ما كان يريد أن يصلب، وكان يدعو الله أن يخلصه من الموت، واستجيب له من أجل تقواه. طيب نكمل النصوص. متى 27 على 11، هذا من العدد 11 ل 14 يا إخوة. متى 27 11 12 13 و 14، متى 27 العدد 11، متى 27 11. فوقف يسوع أمام الوالي فسأله الوالي قائلا أنت ملك اليهود؟ فقال له يسوع أنت تقول. بينما كان العدد 12، بينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء. فقال بيلاطس ألا تسمع كم يشهدون عليك؟ العدد 14. فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا. عندما سأله هل أنت ملك اليهود؟ قال أنت الذي تقول، أنت الذي تقول. كأنكم يا إخوة تقولون لي يا الباحث أنت المجرم، كأنك يا الجزائرية يا مصريين يا فيصل أنتم قضاة تقولون لي يا الباحث أنت المجرم، أنت هو المجرم. أقول لك ماذا؟ أنتم قلتم أنا ما قلت هذا الكلام، أنتم ما قلتم هذا. تمام؟ كان ساكتا لا يجيب بشيء ولا بكلمة واحدة. لماذا؟ متى 27 و 12 بينما كان وأثار كان وشيء قشت تكون عليه لم يجيب بشيء. أنتم الذين حكمتم. لماذا؟ لأنكم تريدون أي شبهة حتى ماذا؟ حتى تسلبونني، حتى تقيموا علي الحجة فأسقط. ها؟ فلماذا لم يقل المسيح أنه سيصلب الآن؟ لماذا لم يقل أنه سيصلب ليكفر عن خطيئة آدم؟ لماذا لم يقل أني أنا الله نزلت من السماء لأصلب؟ لماذا لم ينصح هؤلاء أن يؤمنوا به بأنه إله ونزل ليصلب؟ لماذا لم يقل أين هم أسلمه حسدا؟ النصوص قالت ذلك، النصوص قالت ذلك، كانوا يبحثون عن أي شبهة، أي شبهة حتى يصلبوه، حتى شهدوا زورا، شهد اثنان عليه زورا وما اتفقت شهادتهم، تناقضت شهادتهم. قالوا أن هذا قال بأنه سيبني سينقض الهيكل في 3 أيام يبنيه. تحتاج لهذا الأمر حتى يجعل المسيح مدانا فيسقط. طيب لماذا كان المسيح ساكت؟ لماذا المسيح لم يقل خطبة بليغة من نصائحه ويسب اليهود ويلعنهم؟ ما هو ذاهب ذاهب للصلب. ها لا يا جاهد مصطب، لماذا سكت؟ والله الكل يعجب من هذا السكوت، الكل يعجب من هذا السكوت. هذا هو المسيح. يا اخي الكريم، هذا هو المسيح، هذا هو المسيح. بالله عليكم يا اخوة، ما يجب يا اخوة ترجمك الترجمة بالكتاب المقدس، يعني هذه هي أفعالهم. يعني قلت لك من دقائق معدودة، قلت بأن هذه التحريفات في التراجم ها كانت ماذا؟ يعني كانت أمر مسلم، كان أمر مسلم بين جدران الكنيسة أو عند علماء نقد النص، خصوصا تحريف الأسماء. يعني هذا نبحث إن شاء الله نتحدث عنه في موضوع في وقت آخر إن قدر الله اللقاء واللقاء. طيب يا إخوة، قلنا قال لا أن اليهود ما عرفوا المسيح. لماذا احتاج لإخائي ليدلهم عليه؟ تخبطات شديدة جدا، الكل يشك فيه من أول كائن حتى الجارية إلى الجارية، حتى أصحاب المسيح شكوا فيه. أليس المسيح هو معلمهم وصديق عمرهم؟ يعني سبحان الله يعني. طيب نكمل يا إخوان النصوص. متى 27، هذه نصوص كثيرة جدا، من متى 27 العدد 25 عدد 46، بدون أن نقرأ هذه النصوص حتى لا يأخذ منا الوقت. من متى 27 على 25، فأجاب جميع الشعب وقالوا داموا علينا وعلى أولادنا إلى العدد 46 ونحو الساعة 9 صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا إلهي لما سبقتني، أي إلهي إلهي لما تركتني. هذه النصوص كلها يا إخوة لو استقرأناها نجدها تروي أحداث الصلب وأنهم بثقوا على الإله وضربوه وتفلوا عليه وأهانوه وأشياء مشينة. يعني طبعا هذا كلام سب لإلهكم، يعني يا مسيحيين فإن كنتم تتسمون بالعقل، فإن قلتم بأن هذا الأمر وقع للإله فما أنتم بعقال ولا بعاقلين. أنا لن أعلق، يعني هذا إذا علقت الآن سأستهزئ بكلام النصارى، الآن سأستهزئ بكلام المسيحيين إن علقت. لكن وقفة تأمل، ألا ترون أن اليهود أقاموا الحجة على المصلوب؟ هرب منهم كثيرا، هرب منهم كثيرا، وكان يجوز من وسطهم ويغير هيئته ويختفي من أمامهم وما استطاعوا إمساكه. فالآن يعيونه ويقولون: إذا كنت نبيا لله بارا أنج من الصليب، أو ادعو الله أن ينجيك من الصليب. متى 27 على 44 يا إخوة؟ متى 27 على 44؟ ها، متى 27 على 44؟ نزلنا النص يا إخوة. وبذلك أيضا كان الصالي اللذان صلبا معه يعيرانه، وصان يعيران الله. شيء عجيب والله العظيم. يعني هل من المسيحيين من ذوي الغرفة يقول بأن من يعاني آلاما مذبحة من دخول المسامير في الغام يده ورجلين يمكن أن يتمتع بروح الدعابة، أن يتمتع بروح الدعابة حتى يعير مصلوب بجانبه؟ يعني مصلوب يعير مصلوب آخر، يعني في تلك الحالة هو ينظر لنفسه، يعني منشغلا بنفسه بما يقع له من الصلب، بما يقع له من الصلب. فخيالات كاتب هذه الرواية يجعل المصلوب أو المصلوب أو النصان الذين صلبا على المسيح يعيران المسيح، ويقولان له: اذكرنا عند الله جل وعلا. والله أمر غريب. طيب يا إخوة، متى 27 45 46؟ متى 27 45 46؟ ومن الساعة السادسة كان الظلمة على كل الأرض إلى الساعة التاسعة، ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إلي لما شبقتني، أي إلهي لما تركتني. الله، يجزع المفلح، يجزع الآن المصلوب، يجزع الآن. والله عرفنا أبطالا كثيرون، أبطالا كثيرون ماتوا في أبشع المواقف، في أبشع الحروب، لكنهم ماتوا إيش يا أخوة؟ ماتوا في غاية الشرف، في غاية الشرف، ما أبدى إلى خوف ولا ذل ولا أي شيء من هذا القبيل. الذي أبداه إله يصلب، لكنه خائف مجزوع، يقول: يا رب لما، يقول إله لما تركتني، يعني يقول إله لما تركتني. أنا جاهل الصلب، أليس هو في عمة عظيمة التي هي رجل خطايا البشر؟ أحد الصحابة يا إخوة، أحد الصحابة، نقارن بين ما فعله هذا الصحابي وبين ما فعله المصلوب. نرى أن المصلوب كان، نرى أن هذا الصحابي كان يا إخوان أشجع وأشرف وأقوى من المصلوب. ونرى هذه القصة، قصة خبيب النهدي. خبيب النهدي يا إخوة قبض عليه وقدموه للقتل، وأرادوا أن يصلبوه بجذع شجرة. ألقوا عليه بعض السهام، المشركون ألقوا على خبيب بن أبي سهام في الجانب، يعني قرب رجليه وقرب يديه، لأجل ماذا؟ حتى يرعبوه. هذه سياسة الرعب، سياسة الحرب، يرعبون العدو قدر أن يسألوه حتى يكون الجواب في فمه أو على فمه ويخاف. فكان يقول السهام ليرعبوه. فقال أبو سفيان قبل أن يسلم، يعني عندما كان كافرا، قال أبو سفيان: أنشدك بالله أتحب محمدا؟ قال: أتحب أن يكون محمدا الآن مكانك ونضرب عنقه وتكون أنت يا خبيب في أهلك؟ ها؟ قال: لا. قال له ابن عدي: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكاني الذي فيه تصيبه، أو في مكاني الذي تصيبه شوكة، الذي تصيبه فيه شوكة قد تؤذيه، وأني جالس في أهلي.